باب ما يفسد الصوم وما يوجب الكفارة. يحرم على الصائم الأكل والشرب للآية والخبر، فإن أكل أو شرب مختارا ذاكرا لصومه أبطله، لأنه فعل ما ينافي الصوم لغير عذر، سواء كان غذاء أو غير غذاء كالحصاة والنواة لأنه أكل. طيب يقول رحمه الله: باب ما يفسد الصوم وما يوجب الكفارة. ما يفسد الصوم يعني من المفطرات، مفطرات، والمراد بالإفساد هنا ليس إفساد الثواب، وإنما إفساد الإجزاء، لأن الثواب قد يفسد في المعاصي ونحو ذلك، لكن المراد ما يفسد الصوم يعني أي يبطله. ويوجب الكفارة، يحرم على الصائم الأكل والشرب للآية والخبر. فالآية قال الله عز وجل: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها. والخبر هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. وهذا يدل على أن الصائم ممنوع من الأكل ومن الشرب. قال: فإن أكل أو شرب مختارا ذاكرا لصومه أبطله. وقوله أكل مختارا، خرج بذلك المكره، فالمكره لا يفسد صومه، فمن أكره على الأكل أو الشرب فإن صومه صحيح، وسواء فعل به ذلك كرها أو أكره على أن يفعل ذلك بنفسه فلا فرق. ولذلك الإكراه على فعل المفطر له صورتان: الصورة الأولى أن يفعل ذلك به كرها، بأن يمسكه رجلان ويصب الماء في حلقه أو الطعام في حلقه، هذا مكره. أو أن يفعل ذلك بنفسه كرها، بأن يهدده مثلا بشيء: إن لم تأكل أو تشرب فعلت بك كذا وكذا، قتلتك، هذا إكراه، وفي كلا الصورتين معذور. قال: ذاكرا، احترازا مما لو كان ناسيا. ودليل ذلك عموم قوله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، وخصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. الأمر بالإتمام هنا واجب فيما إذا كان الصوم واجبا، ومستحب فيما إذا كان الصوم مستحبا. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: فليتم صومه، إشارة إلى أن صومه لم ينقص بهذا الفعل، صوم التام لم ينقص، فإنما أطعمه الله وسقاه. لكن متى ذكر أو ذكر وجب عليه الكف. فإذا ذكر مثلا أنه صائم وفي فمه طعام وجب عليه أن يلفظه، وفي فمه شراب وجب عليه أن يمجه، أو ذكر نبه قيل له نحن صيام فإنه يجب عليه أن يكف عن ذلك، لأنه قبل التذكر أو التذكير، قبل التذكر أو التذكير كان معذورا، فلما ذكر أو ذكر زال العذر. وهنا مسألة: هل يشرع لمن رأى من يأكل أو يشرب في رمضان، هل يشرع له أن ينبهه أو يتركه ويقول رزق ساقه الله له؟ بعض العلماء يقول لا ينبهه، يتركه، لا ينبهه، يأكل ويشرب لأنه معذور، وكونه ينبهه هذا منع له مما رزقه الله. وقيل يجب أن ينبهه، يجب، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، وقد قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكما يجب على الإنسان إذا أخطأ الإمام في الصلاة زيادة أو نقصا أن ينبهه، فكذلك يجب أن ينبهه هنا. إذن نقول: الناسي متى ذكر أو ذكر كف، وجب عليه الكف والامتناع، والتذكير أمر واجب حتى لو أكل كثيرا أو شرب كثيرا وهو ناس لا يؤثر. يذكر الله أعلم بالصحة، وهذا يمكن من الأساطير، أن رجلا اشترى عنبا، حنقيت ابن عنب وعنقود ابن عنب، وضعه فوق رأسه ويمشي ويأكل، يمشي ويأكل، يمشي ويأكل، لما لم يبق إلا واحدة ذكر أنه صائم، فقال: إن كان ما أكلته لم أفطر به فهذه لا تضر، واحدة ما تضر، أنا أكلت يمكن 50، فأكلها يفطر ولا ما يفطر؟ يفطر. لا ما يفطر لأنه جاهل. لو كان عالما نعم، لكن هنا ما يفطر لأنه جاهل، يظن أن هذه أيضا لا تفطر، والمتبادر أنه يفطر. لكن نقول هنا أكله لهذه الحبة من العنب إن أكلها عالما بالحكم أفطر، وإن أكلها جاهلا يقول إذا كان العناقيد التي أكلتها لم تفطر فهذه أيضا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلال. يقول مختارا ذاك لصومه أفضله لأنه فعل ما ينافي الصوم لغير عذر، سواء كان غذاء أو غير غذاء كالحصاة والنواة لأنه أكل. إذن كل أكل يبطل الصوم إذا كان ذاكرا عالما، سواء كان نافعا أم ضارا، وسواء كان مباحا أم محرما. فكل ما دخل إلى الجوف، كل ما دخله الإنسان إلى جوفه فهو عالما ذاكرا فإنه يفطر به. قال العلماء حتى لو ابتلع خرزة، خرزة أو حصاة يفطر بها لأنها تسمى أكلا. لكن يقول لأنه فعل ما ينافي الصوم لغير عذر، فإن كان معذورا فلا. واعلم أن الإنسان إذا فعل مفطرا من المفطرات، إذا أفسد صومه من غير عذر ترتب على هذا الفعل أحكام. إذا إنسان أفطر في رمضان من غير عذر ترتب على فعله هذا أحكام. أولا الإثم، يأثم أليس كذلك؟ بلى، لأنه فعل محرما. ثانيا وجوب الإمساك بقية اليوم، يمسك بقية اليوم ولا يقول أفطرت أكمل، نقول لا يجب عليك أن تمسك، وهذا فيما إذا كان في نهار رمضان. والسبب في وجوب الإمساك لأن الزمن محترم، زمن رمضان زمن محترم. أما لو كان في القضاء فلا يلزمه، لكن في رمضان إذا أفطر عمدا وجب عليه الإمساك. ثالثا مما يجب عليه أيضا فساد الصيام، وهذا معلوم يفسد صومه. ورابعا وجوب القضاء. إذن يترتب أربعة أمور: الإثم وفساد الصوم ووجوب الإمساك ووجوب القضاء. ثم إن كان الإفطار بجماع وجبت أيضا الكفارة. نعم. وإن استعطى أفسد صومه لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه أبو داود. وهذا يدل على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه بحيث يدخل إلى خياشيمه. طيب يقول وإن استعطى، الصعوط في الأنف، يعني إذا أدخل إلى أنفه شيئا شرابا أو ما أشبه ذلك فإنه يفطر به. لماذا؟ نقول لأن الأنف منفذ معتاد فهو كالفم، ولذلك نسأل الله عافية بعض المرضى يتغذى طعاما وشرابا عن طريق الأنف. إذن الفم منفذ معتاد والأنف أيضا منفذ معتاد، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام للقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا يدل على أنه يفسد الصوم إذا بلغ فيه بحيث يدخل إلى خياشيمه. طيب لو وضع ماء في أو قطر في عينيه أو في أذنيه فهل يفطر؟ لا لا يفطر، ولو وجد الطعم في الحلق، وذلك لأن الأذن والعين ليست منفذا معتادا. الإنسان إذا أراد أن يشرب يضع الماء في عينيه أو في أذنيه؟ لا. إذن الأذن ليست منفذا معتادا والعين ليست منفذا معتادا، ووجود الطعم ليس معتبرا، المعتبر وصول الشيء إلى الجوف، أما وجود الطعم فلا يؤثر حتى عند الفقهاء رحمهم الله، بدليل أنهم رحمهم الله ذكروا أن الإنسان لو لطخ باطن قدمه بحنظل ووجد الطعم في الحلق فإنه لا يفطر. يقول ولو لطخ باطن قدمه بحنظل فوجد طعمه في حلقه لم يفطر. الحنظل الشري، الشري لو وطئ على الحنظل هذا وخصوصا إذا كانت في قدمه شقوق يجد الطعم في الحلق أليس كذلك؟ نعم. ومع ذلك لا يفطر لأن القدم ليست منفذا معتادا. إذن ليست العبرة بوجود الطعم، وإنما العبرة بإدخال الطعام أو الشراب من المنفذ المعتاد. طيب تقدم لنا في قول المؤلف أو استعطى أفسد صومه، يقول وهذا يدل على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه بحيث يدخل إلى خياشيمه. لكن لو حصل ذلك من غير قصد فلا شيء، إذا قدر أنه استنشق فدخل الماء أثناء الوضوء إلى خياشيمه فلا شيء عليه، وذلك لأن كل ما وصل إلى جوف الإنسان من ماء أو غيره من غير قصد، أي لم يتقصد إدخال ذلك إلى جوفه، فإنه لا يفطر به. نعم. وإن أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان أو إلى دماغه، مثل أن احتقن أو داوى جائفة بما يصل جوفه، أو طعن نفسه أو طعنه غيره بإذنه بما يصل جوفه، أو قطر في أذنه فوصل إلى دماغه، أو داوى مأمومة بما يصل إليه أفطر، لأنه إذا بطل بالصعود دل على أنه يبطل بكل واصل من أي موضع كان، ولأن الدماغ أحد الجوفين فأبطل الصوم ما يصل إليه كالآخر. طيب، يقول وإن أوصل إلى جوفه شيئا إلى آخره، اعلم أن مدار ما يفطر وما لا يفطر على المذهب وصول الشيء إلى الجوف، وصول الطعام والشراب وما يقوم مقامهما إلى الجوف، والمراد بالجوف المجوف، المراد بالجوف عندهم ليس البطن، المراد بالجوف المجوف. فإذا وصل شيء إلى الجوف إلى مجوف من البدن فإنه يفطر، سواء كان المجوف في البطن أو في غيره. فمثلا لو جرح نفسه بحديد ثم أدخل مثلا دواء، الإنسان طعن نفسه ثم أدخل دواء يداوي يفطر، لأن هنا وصل إلى شيء مجوف. إذن علة الحكم أو مناط الحكم فيما يفطر به الصائم على المشهور من مذهب الإمام أحمد وصول أي شيء إلى جوف، والمراد بالجوف المجوف، سواء كان في أعلى البدن أم في أسفله، وسيأتي التحقيق في ذلك. قال وإن أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان أو إلى دماغه، مثل أن احتقن أو داوى جائفة، مثل احتقن يعني أدخل إلى بدنه حقنة من الدبر ونحوه، أو داوى جائفة، الجائفة هي الجرح الذي يكون في الجوف، مثلا بطنه فيه طعنة فداوى هذه الطعنة أو هذه الجائفة، قال بما يصل إلى جوفه، أو طعن نفسه أو طعنه غيره بإذنه بما يصل جوفه، يعني شوف الآن طعن نفسه أوصل سكين إلى دخلت الجوف يفطر، نعم يفطر لأنه أوصل شيئا إلى مجوف. طيب طعن نفسه، هل يقدم إنسان على هذا طعن نفسه؟ نقول لا يجوز، يعني كونه يطعن نفسه حرام، لقول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وقال عز وجل ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. يقول أو طعنه غيره بإذنه، أيضا هذا حرام، حرام على عليه أن يأذن وحرام على غيره أن يقبل. طيب يقول بما يصل إلى جوفه، أو قطر في أذنه فوصل إلى دماغه، نعم لأن القطرة هنا وصلت إلى شيء مجوف، أو داوى مأمومة، المأمومة هي التي تصل إلى أم الدماغ، أم الدماغ المأمومة هي الجرح الذي الشجة أو الجرح في الرأس والوجه خاصة، لكن المأمومة هنا التي تصل إلى أم الدماغ، وذلك أن الشجاج الذي يكون في الرأس والوجه خاصة مراتب عشر مرة سبقت لنا، ما هي؟ الحارصة هذا الأولى، شوف الآن جرح تقول كذا تحرص الجلد، ثم البازلة وتسمى الدامعة أو الدامية، ثم المتلاحمة تخرج اللحم، ثم الباضعة التي تبضع اللحم، ثم السمحاق الذي يصل إلى الجلدة الرقيقة. فلان الجرح يعني أن تأتي بشيء تقول تجرح الجرح، ما يزيل الجلد يسمى حارصة، مخش الخدش هذا يسمى حارصة. طيب زد قليلا تسمى بازلة ودامية، يعني يخرج الدم، زد قليلا اللحم المتلاحمة، طيب زد قليلا الآن خرج اللحم تكون باضعة أي شقة اللحم، زد قليلا بعد اللحم الجلد الرقيقة تسمى السمحق. هذه خمس ليس فيها مقدر وإنما فيها حكومة، يليها الموضحة ثم الهاشمة ثم المنقلة ثم المأمومة ثم الدامغة. الآن وصلنا إلى السمحاق، بعد السمحاق تأتي الموضحة التي توضح العظم، الآن بين العظم وبين اللحم الجلد الرقيق الغشاء الرقيق، إذا أزيل وظهر العظم هذه تسمى موضحة فيها خمسة أبعرة. بعد الموضحة الهاشمة، على أن العظم ظهر، إذا كسر العظم سمى هاشمة، هشمة. ثم المنقلة، العظم إذا انكسر زاد أيضا انتقل، العظم الآن قال كذا إذا ضربه انتقل دخل إلى داخل، سمى منقلة، يعني لأنها أوضحت العظم وهشمته ونقلته. طيب بعدها الدامغة، الدامغة التي تصل للدماغ، ثم المأمومة، أشدها المأمومة، هذا خمس. إذن صار الجراح الحارسة، البازلة، المتلاحمة، الباضئة، السمحة، هذه الخمس ليس بمقدر. التي بعدها الموضحة، الهاشمة، المنقلة، الدامغة، المأمومة. الموضحة خمس من الإبل، الهاشمة عشر، المنقلة خمسة عشر، الدامغة والمأمومة فيها ثلث الدية. يقول رحمه الله: أو داوى مأمومة بما يصل إليه أفطر، لأن العلة كما سبق وصول الشيء إلى مجوف. قال: لأنه إذا بطل بالسعوط دل على أنه يبطل بكل واصل من أي موضع كان، يعني إلى الجوف. ولأن الدماغ أحد الجوفين فأبطل، أحد الجوفين، الجوف الأول البطن والجوف الثاني الدماغ، فأبطل الصوم ما يصل إليه كالآخر. نعم. ومن اكتحل فوصل الكحل إلى حلقه أفطر، لأن العين منفذ، ولذلك يجد المكتحل مرارة الكحل في حلقه، وتخرج أجزاؤه في نخاعته، وإن شك في وصوله لكونه يسيرا كالميل ونحوه ولم يجد طعمه ولم يفطره نص عليه. طيب يقول: وإن اكتحل، الكحل لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فلم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام أمر به الصائم أو نهى عنه الصائم أو أنه فعله، والحديث الوارد في الكحل ليتقه الصائم ضعيف، ولذلك كان القول الراجح أن الكحل لا يفطر الصائم، لأنه ليس أكلا ولا شربا، ولا في معنى الأكل والشرب، وليس في معنى الأكل والشرب. وسواء كان الكحل باردا لا يظهر أثره أو طعمه، أو كان حارا، وذلك أن الكحل نوعان، نوع يحس ويشعر الصائم بطعمه في حلقه لقوته ونفوذه، ونوع آخر كحل بارد لا يشعر به، وكلاهما لا يفطر. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، على أن الكحل لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمه الله هنا: لأن العين منفذ معتاد، هذا فيه نظر، فالعين ليست منفذا معتادا، المنفذ المعتاد هو الفم والأنف، أما العين والأذن فليست منفذا معتادا. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يشرب يضع الماء في عينيه، لا، إذن ليست منفذا. وليست العلة وصول الطعم إلى الحلق، ليست العلة فيما يفطر وصول الطعم إلى الحلق، بل العلة فيما يفطر وصول الطعام أو الشراب أو ما يقوم مقامهما أو ما دخل تحت اسم الطعام والشراب إلى المعدة. هذا القول الراجح في مسألة ما يفطر، أن الذي يفطر الصائم هو ما وصل إلى المعدة، الشيء الذي يصل إلى المعدة، سواء كان طعاما أم شرابا أم قائما مقام الطعام والشراب، كالإبر المغذية التي يستغني بها عن الطعام والشراب، فإن حكمها حكم الطعام والشراب. يقول: ولذلك يجد المكتحل مرارة الكحل في حلقه وتخرج أجزاؤه في نخاعته. وسبق أن هذا أيضا ليس مسوغا، وتعليل بوصول طعم إلى الحلق أو كونه يشعر به هذا لا يوجب إفساد الصيام، بدليل أن الفقهاء رحمهم الله قالوا في من لطخ باطن قدمه بحنظل فوجد طعمه في حلقه أنه لا يفطر. نعم. وإن زرق في إحليله شيئا أو أدخل ميلا لم يبطل صومه، لأن ما يصل المثانة لا يصل إلى الجوف ولا منفذ بينهما، إنما يخرج البول رشحا، فهو بمنزلة ما لو ترك في فيه شيئا. طيب، إن زرق في إحليله شيئا، إحليل هو الذكر، أو أدخل ميلا لم يبطل صومه، هذه المسألة الوحيدة التي استثناها الفقهاء من وصول الشيء إلى مجوف. سبق أن الصائم إذا أوصل إلى جوفه شيئا أفطر، استثنوا من ذلك الإحليل. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن ما يصل المثانة لا يصل إلى الجوف، لأن البول يخرج رشحا. طيب، ما يوضع في الدبر من الأدوية في الحقنة أو التحاميل تفطر أو لا؟ على المذهب تفطر، والصحيح أنها لا تفطر. يعني هذا يقول بمنزلة ما لو ترك في فمه شيئا، يعني لو أن الصائم مسك شيء في فمه، ترك في فمه شيئا، هل يفطر؟ لا يفطر، لأنه لم يصل إلى الجوف. وإن ابتلع ما بين أسنانه أفطر، لأنه واصل من خارج يمكن التحرز منه فأشبه اللقمة. طيب، إن ابتلع ما بين أسنانه أفطر، يعني لو أن بقي بين أسنانه طعام أو لحم ثم ابتلعه قاصدا فإنه يفطر. وهذا فيما إذا كان هذا الذي بين أسنانه له جرم، أما إذا كان يشق التحرز منه بحيث أنه اختلط مع الريق فهذا لا يضر. إذن إذا ابتلع ما بين أسنانه من طعام أو لحم فإنه يفطر، لكن بشرط أن يكون قاصدا. يقول لأنه واصل من خارج يمكن التحرز منه فأشبه اللقمة. وقوله يمكن التحرز منه، نستفيد منه أن ما لا يمكن التحرز منه مما اختلط بالريق فلا يضر. لو أنه بقي في ريقه أثر طعام وشراب لكنه لا يتميز فهذا لا يضر. طيب، لو قال قائل لو ابتلع سكرة وذابت في الفم بحيث لم يكن لها أجزاء أو جن فهل تؤثر؟ يفطر ولا لا؟ يعني وضع شيء ذاب في الفم يذوب مثل سكر أو حلوى تذوب واختلطت مع الريق، يقول هل يفطر بذلك؟ يقول ما أكلت، أنا ما أكلت شيء، وضعها ثم ذابت في فمه وسالت مع الريق، فهل يفطر بها أو لا يفطر؟ أي قاصد نعم يفطر، يقول يفطر بذلك. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله بلع ذوب سكر بفم كأكل. شوف، بلع ذوب سكر، بلع ما ذاب من السكر في الفم كأكل. المهم أنه لو وضع في فمه شيئا وذاب ثم ابتلعه قاصدا فإنه يفطر به. نعم. طيب، وقوله رحمه الله وإن ابتلع ما بين أسنانه أفطر لأنه واصل من خارج يمكن التحرز منه فأشبه اللقمة. إذن نقول هنا إذا كان هذا الذي ابتلع له جرم ويمكن التحرز منه وابتلعه فإنه يفطر. لو كان لحما نقول يفطر وينقض الوضوء إذا كان لحما أيضا إبل، مثل إنسان أكل لحم إبل وتوضأ ولكن بقي بين أسنانه شيء له أجزاء، ما ضابط الذي ينقض الوضوء؟ نقول ضابط الذي ينقض الوضوء هو الذي يفطر به الصائم. إذن ما نقض الوضوء من اللحم بالنسبة للإبل أفطر به الصائم وما لا فلا. فصل. وما لا يمكن التحرز منه كابتلاء ريقه وغربلة الدقيق وغبار الطريق والذبابة تدخل حلقه لا يفطره، لأن التحرز منه لا يدخل تحت الوسع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا كله واضح، كل شيء لا يمكن للصائم أن يتحرز منه ابتلاء الريق لا بد منه. غربلة الدقيق، مش غربلة الدقيق يعني خلطه، وغبار الطريق والذبابة تدخل حلقه لا يفطره لأنه غير قاصد. وقد قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. وإن جمع ريقه ثم ابتلعه لم يفطر، لأنه يصل من معدته أشبه ما لو لم يجمعه. وفيه وجه آخر. ولأنه وجه آخر أيضا لأنه في حكم المتصل في البدن. نعم. وفيه وجه آخر أنه يفطره لإمكان التحرز منه، وإن ابتلع النخامة ففيها روايتان، إحداهما يفطر لأنها من غير الفم أشبه القيء، والثانية لا يفطر لأنها لا تصل من خارج وهي معتادة في الفم أشبه الريق. نعم، والرواية الثانية أصح، أن النخامة لا تفطر. ومع ذلك العلماء رحمهم الله يقولون يحرم بلعها النخامة، يحرم بلعها لأنها مستقذرة، يحرم بلعها على الصائم وغير الصائم. نعم. ومن أخرج ريقه من فمه ثم ابتلعه أو بلع ريق غيره أفطر، لأنه بلعه من غير فيه أشبه ما لو بلع ماء. أخرج ريقه من فمه ثم ابتلعه، لما أخرجه صار له حكم المنفصل، فإذا أعاده هذا إدخال من الجوف. وإذا بعض العلماء يقول الآن لو استاك وبقي وصار على السواك ريق فأخرجه ثم أدخله وامتصه يفطر، لأن الآن الريق لما خرج صار منفصلا فكأنه أخذ ماء ووضعه في فمه. لكن الصحيح أن ما يكون مع السواك لا يضر لأنه يشق التحرز منه، وإلا لكان نلزم الإنسان إذا استاك أن ينشف السواك بعد استياكه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كما قال الصحابة كان يستاك، قال ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام ما لا أحصي يستاك، ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام كان يتحرز من مثل هذا. نعم، لأنه بلعه من غير فيه أشبه ما لو بلع ماء، ومن أخرج درهما من فيه أو أدخله وبلع ريقه لم يفطر، لأنه لا يتحقق ابتلاء البلل الذي كان عليه، ولذلك لا يفطر بابتلاء ريقه بعد المضمضة والتشوك بالعود الرطب ولا بإخراج لسانه ثم إعادته. فقوله ولذلك لا يفطر هذا إشارة للقول ذكرناه. ولو سال فمه دما أو خرج إليه قلس أو قي فازدرده أفطر، لأن الفم في حكم الظاهر، ازدرده يعني ابتلعه، لأن الفم في حكم الظاهر، وإن أخرجه ثم ابتلع ريقه ومعه شيء من النجس أفطر وإلا فلا. فصل. ومن استقاء عمدا أفطر، ومن ذرعه القي فلا شيء عليه، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القي فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، حديث حسن. طيب، يقول رحمه الله ومن استقاء عمدا أفطر. استقاء أي تعمد إخراج ما في المعدة من الطعام والشراب، يعني القي هو إخراج ما في المعدة من الطعام أو الشراب. إذا استقى إن كان عمدا فإنه يفطر، وإن كان القيء قد ذرعه يعني غلبه من غير اختيار منه فلا شيء عليه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من ذرعه القيء يعني غلبه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقى عمدا فليقضي. والحكمة من الإفطار في القيء أن خروج القيء يوجب ضعف البدن، لأن الطعام والشراب إذا خرج من المعدة أوجب ضعف البدن، فكان من الحكمة أن يفطر كالحجامة، كما أن الحجامة تفطر الصائم لأنها توجب ضعف، فكذلك بالنسبة إلى القيء. وإن حجم واحتجم أفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا. وقال أحمد حديث ثوبان وشداد بن أوس صحيحان. قال رحمه الله وإن حجم أو احتجم أفطر. الحجامة إخراج الدم من البدن بطرق معروفة. يقول هنا إذا حجم أو احتجم، لقوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الحجامة هل هي مفطرة أو ليست مفطرة، فذهب جمهور العلماء إلى أنها لا تفطر، أكثر العلماء على أنها لا تفطر، وعللوا ذلك بأن الأحاديث التي فيها الفطر بالحجامة منسوخة، ومنهم من قال إنها ضعيفة، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي. والقول الثاني أن الحجامة مفطرة، لحديث ثوبان وشداد بن أوس قال الإمام أحمد صحيحان، وهذا القول يعني القول بأنها مفطرة من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أي أن الأئمة الثلاثة على خلاف ذلك، ولهذا قال الناظم المفردات قل أفطر الحاجم والمحجوم بذا أتى النص عداك اللوم. واختلف العلماء يعني القائلين بأن الحجامة مفطرة في الحكمة من ذلك، فقال بعضهم الحكمة أو العلة تعبدية لا يعقل معناها، وعلى هذا فيفطر الحاجم والمحجوم مطلقا سواء وصل الدم إلى الحاجم أم لم يصل، لأن العلة غير معقولة. وقال بعضهم العلة في ذلك يعني في فطر الحاجم والمحجوم معقولة، أما بالنسبة للمحجوم فلأنها توجب ضعف البدن فيفطر بها كما يفطر بالقي، وأما بالنسبة للحاجم فلأن الحاجم يمص القارورة، وإذا مص القارورة فربما تسرب إلى جوفه شيء من الدم فيفطر بذلك، وعليه لو حجم بآلات لا يمص عن طريقها الدم، يعني حجم بآلات لا يكون تكون الحجامة فيها عن طريق المص كما لو باليد أو نحو ذلك، فهنا يفطر المحجوم دون الحاجم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن الفطر بالحجامة علته معقولة، بالنسبة للمحجوم ما يوجبه من الضعف فهو كالقي، وبالنسبة للحاجم أنه قد يتسرب إلى جوفه شيء من الدم إذا مص القارورة، وبناء عليه لو حجم من غير أن يمص القارورة فلا يفطر. ويلحق بالحجامة يلحق بها الفصل والشرط، ويلحق بها أيضا التبرع بالدم، بل التبرع بالدم أبلغ من الحجامة، لأن الحجامة إخراج الدم الفاسد، والتبرع بالدم إخراج الدم الصالح. فالواقع أن التبرع بالدم أبلغ من الحجامة، لأن الضعف الذي يكون للبدن بالتبرع أشد، فإخراج الدم الفاسد قد لا يتضرر البدن به ذلك الضرر بخلاف التبرع بالدم. طيب والتحليل؟ لا، التحليل لا، لأنه يسير لا يضر. إذن خروج الدم، خروج الدم من الصائم إما أن يكون بالحجامة أو الفصد أو الشرط فيفطر، وإما أن يكون بطريق التبرع فيفطر، وإما أن يكون الدم الذي خرج يسيرا كجرح أو تحليل فلا يضر. نعم. فصل. وتحرم عليه المباشرة للآية، فإن باشر فيما دون الفرج أو قبل أو لمس فأنزل فسد صومه، وإن لم ينزل لم يفسد، لما روي عن عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم، قال أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت لا بأس، قال فما؟ رواه أبو داود. شبه القبلة بالمضمضة لكونها من مقدمات الشهوة، والمضمضة إذا لم يكن معها نزول الماء لم يفطر، كذلك القبلة، ولو احتلم لم يفسد صومه لأنه يخرج عن غير اختياره. طيب يقول رحمه الله فصل. وتحرم عليه المباشرة. المباشرة أجمع ما قيل فيها وأحسن ما قيل فيها أنها الجماع فيما دون الفرج، الجماع فيما دون الفرج كله يسمى مباشرة، يسمى مباشرة. قال وتحرم عليه المباشرة للآية الكريمة، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، الآية. قال فإن باشر فيما دون الفرج أو قبل أو لمس فأنزل فسد صومه. إذا باشر فإما أن ينزل أو لا ينزل، وعلى الاحتمال الأول إما أن ينزل منيا وإما أن ينزل مديا. فأما إذا باشر وأنزل منيا فيفسد صومه ولا إشكال. طيب فإن باشر وأنزل مديا ففيه خلاف، المذهب أنه يفطر، والقول الثاني أنه لا فطر. وأما إذا باشر ولم ينزل فصيامه صحيح. إذن المباشرة إما أن ينزل أو لا، فإن أنزل نظرنا، إن أنزل منيا فسد صومه، وإن أنزل مديا لم يفسد صومه، وقياس المذي على المني قياس مع الفارق كما يأتي إن شاء الله تعالى. وأما إذا لم ينزل يقول المؤلف لم يفسد. طيب يقول باشر فيما دون الفرج. طيب لو كانت عادته إنسان، لو كانت عادته أنه يباشر ولا ينزل، فباشر وأنزل، فهل يفسد صومه اعتبارا بالحال الواقعة أو لا يفسد صومه اعتبارا بالحال الدائمة الغالبة؟ رجل من عادته أنه يباشر زوجته يضمها ويقبلها ولا ينزل، فمرة باشر وأنزل، فهل نعتبر الحال الواقعة ونقول هنا فسد الصوم لأنه أنزل، أو نحيل ذلك على العادة الغالبة؟ نعم الثاني. يقول رحمه الله أو قبل، إذا قبل الصائم يقول فأنزل فسد صومه. ما حكم القبلة في الصائم؟ أول ما حكم القبلة في الصائم؟ نقول القبلة في الصائم تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ألا يصحبها شهوة، بل هي قبلة ترحم وتودد، كما لو قبل ولده أو صديقه إكراما أو ما أشبه ذلك، هذه لا حكم لها. القسم الثاني أن يصحبها شهوة ويأمن فساد الصوم، أن يصحبها شهوة ويأمن فساد الصوم، فالمذهب أنها تكره، تكره القبلة، ولهذا قالوا تكره القبلة للصائم لمن تحرك شهوته، والصحيح أنها لا تكره، صحيح أنها لا تكره إذا كان يأمن نفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. القسم الثالث أن يخشى فساد الصوم فتحرم، لأن يعني الحديث كان أملككم لإربه يدل على أن الإنسان إذا لم يأمن فساد الصوم أن ذلك حرام. إذن القبلة إن لم يصحبها شهوة فجائزة، إن صحبها شهوة وأمن تكره القبلة. إن صاحبها شهوة وخشي فساد الصوم فتحرم عليه، لأنه يعرض صومه للإفساد. فإذا قال قائل كيف جازت القبلة للصائم مع أنها شهوة، وكذلك المباشرة جازت مع أنها شهوة، والله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يقول يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجله، هذه شهوة. فيجاب عن هذا بأحد جوابين. الجواب الأول أن المراد بالشهوة في الحديث يدع شهوته الشهوة التي قرنت بالأكل والشرب في الآية الكريمة، وهي شهوة الجماع، أليس كذلك؟ المقرون في الآية شهوة الجماع. أو يقال هي شهوة ولكن السنة دلت على جوازها، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكن كما قالت عائشة قد كان أملككم لإربه. قال أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت لا بأس. قال فمه، مه بمعنى مه اسم فعل أمر تأتي بمعنى أسكت مثل صح. طيب والفرق بين صح وصح، يعني أحدهما للسكوت مطلقا والثانية للسكوت عن هذا الكلام بخصوصه، أيهما التي للسكوت مطلقا؟ صح يعني أسكت مطلقا، إذا قلت صح يعني عن هذا الكلام. شبه القبلة بالمضمضة لكونها من مقدمة الشهوة، والمضمضة إذا لم يكن معها نزول الماء لم يفطر، كذلك القبلة ولو احتلم لم يفسد صومه لأنه يخرج عن غير اختياره. لو احتلم الصائم احتلم وهو نائم فإن صومه لا يفسد، والسبب نقول لأن فعل النائم لا ينسب إليه، فلا ينسب هذا الإنزال إليه، بدليل أن الله عز وجل قال في أصحاب الكهف ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ولم يقل يتقلبون. أخذ العلماء من هذه الآية نقلبهم أن فعل النائم لا ينسب إليه فلا يؤاخذ به إلا ما تعلق به ضمان، تعلق به ضمان فيضمن. قال وإن جامع ليلا، شوف هذه غريبة، هذه وإن جامع ليلا فأنزل نهارا لم يفطر، تصورها ممكن، جامع قبل الفجر ثم نزل وأنزل بعد طلوع الفجر، يقول فأنزل لم يفطر لأن مجرد الإنزال لا يفطر كالاحتلام. هنا نحيل الحكم على الجماع فيكون الإنزال ليس له حكم. إذن العبرة في الجماع، إن وقع في زمن يباح أبيح، وإن وقع في زمن يحرم فإنه يحرم ويفسد الصيام. وإن كرر النظر فأنزل أفسد صومه، لأنه إنزال عن فعل في الصوم أمكن التحرز عنه، أشبه الإنزال باللمس. وإن صرف بصره فأنزل لم يفطر، لأنه لا يمكن التحرز عنه، وإن أنزل بالفكر لم يفطر لذلك. وإن استمنى بيده فأنزل أفطر، لأنه إنزال عن مباشرة أشبه القبلة. يقول رحمه الله وإن كرر النظر فأنزل، النظر الإنزال بالنظر إما أن يكون من نظرة واحدة أو لا، فإن كان من نظرة واحدة فهو معفو عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لك الأولى وليست لك الثانية. فلو نظر مثلا إلى امرأة أو إلى منظر وأنزل فلا شيء عليه، لأن هذا يشق التحرز منه وهو في الواقع بغير اختياره. لكن إذا كرر النظر، كرر مرتين ثلاثا أو ما أشبه ذلك، فهل يفسد صومه أو لا يفسد؟ نقول تكرار النظر له ثلاث حالات. الحال الأولى ألا يقترن به إنزال، لا مني ولا مذي، والمراد لك لشهوة، فهذا لا حكم له، لكن لا شك أنه يأثم لأنه يعني فعل محرما، لازم ذلك النظر إلى نظر إلى شيء محرم. الحال الثانية أن ينزل منيا، أن يكرر النظر فينزل منيا، فاختلف العلماء في ذلك، منهم من قال إنه لا يفطر قياسا على التفكير، قال كما لا يفطر بالتفكير فلا يفطر بالنظر، والتفكير قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، إذن فلا يفطر به. وقال بعض العلماء إنه يفطر إذا كرر النظر فأنزل منيا أفطر، وهذا هو الصحيح. والفرق بين التفكير وبين النظر أن التفكير يشق التحرز منه ويأتي الإنسان بغتة من غير اختياره، بخلاف النظر، فالنظر عمل فعلي والتفكير عمل قلبي، فبينهما فرق، هذا يشق التحرز منه وهذا لا يشق التحرز منه. الحالة الثالثة أن ينزل مذيا، نكرر النظر فينزل مذيا، فهذا أيضا فيه خلاف من العلماء، من قال إنه يفطر، يفطر به بالمذي قياسا على المني. دليل آخر قالوا لأن المذي سبب الشهوة، وهو وإن كان سببا ضعيفا، السبب الضعيف إذا تكرر كان له حكم السبب القوي، السبب الضعيف إذا تكرر أعطي حكم السبب القوي. قالوا بدليل ما لو ضرب شخصا بعصا يسير وكرر الضرب عليه حتى قتله، يقتل ولا لا؟ يقتل مع أن السبب ضعيف. إذن لهم دليلان في مسألة الإنزال المذي، أنه يفطر أولا قياسا على المني، وثانيا أن المذي سبب الشهوة، وهو وإن كان سببا ضعيفا فالسبب الضعيف إذا تكرر صار له حكم السبب القوي، بدليل أنه لو كرر الضرب بعصا صغيرة على شخص حتى مات فإنه يكون قتلا. والقول الثاني أن المذي لا يفطر به الصائم، لأن الأصل صحة الصوم، وقياس ذلك على المني قياس مع الفارق، لأن المني يخالف المني في الأحكام، في حكمه وفي ما يترتب عليه من أحكام، في حكمه أنه أن المني طاهر والمني نجس، فيما يترتب عليه من أحكام أن المني يوجب الغسل والمني لا يوجب، يوجب الغسل. طيب بقينا السبب الضعيف إذا تكرر صار له حكم السبب القوي، نقول هذا فيه نظر، وحتى لو كرر الضرب على شخص في عصا صغيرة فهذا لا يعتبر عمدا، يسمى قتل شبه عمد، لأنه صحيح أنه قصد القتل لكن الآلة لا تقتل، لا تقتل غالبا. يقول رحمه الله وإن صرف بصره فأنزل لم يفطر، لأنه لا يمكن التحرز منه، وإن أنزل بالفكر لم يفطر لذلك، يعني لو فكر فأنزل فلا يفطر لأنه أيضا يشق التحرز منه. قال وإن استمنى بيده فأنزل أفطر، لأنه إنزال عن مباشرة أشبه القبلة، إذا استمنى وأنزل فإنه يفطر، يفطر بذلك. والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يدع شهوته، ولا ريب أن إنزال المني من الشهوة. إذن عندنا الآن ما يفسد الصيام، الجماع هذا واحد وسيأتي حكمه، يفسد الصوم مطلقا سواء أنزل أم لم ينزل. طيب بقينا المباشرة تفسد الصيام إذا أنزل، القبلة للصائم إذا أنزل منيا، نعم أنزل منيا، تكرار النظر أيضا إذا أنزل منيا، نعم. وسواء في هذا كله المني والمذي، لأنه خارج تخلله الشهوة انضم إلى المباشرة فأفطر به كالمني، إلا في تكرار النظر فلا يفطر إلا بإنزال المني في ظاهر كلامه لأنه ليس بمباشرة. طيب وسواء في هذا كله يعني فيما تقدم في الأحكام المني والمذي فلا فرق، إذا كرر النظر أو قبل أو ما أشبه ذلك يفسد الصوم، وتقدم الفرق بينهما. قال إلا في تكرار النظر فلا يفطر إلا بإنزال المني في ظاهر كلامه لأنه ليس بمباشرة، والمذهب أنه يفطر، والصواب أن المذي لا حكم له في مسألة التكرار وفي مسألة القبلة، فلا يفسد الصوم إلا خروج المني فقط إذا كان ذلك من فعله. فصل. وما فعل من هذا ناسيا لم يفطره، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. وفي لفظ فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله تعالى، فنص على الأكل والشرب وقسنا عليه سائر ما ذكرناه. وإن فعله مكرها لم يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القي فليس عليه قضاء فنقيس عليه ما عداه. وإن فعله وهو نائم لم يفطر لأنه أبلغ في العذر من الناس. وإن فعله جاهلا بتحريمه أفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم في حق رجلين رآهما يفعلان ذلك مع جهلهما بالتحريم، ولأنه نوع جهل فلم يعذر به كالجهل بالوقت. وذكر أبو الخطاب أنه لا يفطر لأن الجهل عذر يمنع التأثيم فيمنع الفطر كالنسيان. طيب فصل. وما فعله من هذا ناسيا لم يفطره، المفطرات السابقة متقدمة لا يفطر بها الإنسان إلا بشروط، أولا أن يكون ذاكرا، ولهذا قال المؤلف ما فعل من هذا ناسيا لم يفطره، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه، فأضاف الإطعام والإسقاء إلى الله عز وجل، مما يدل على أن ذلك عذر. وفي لفظ فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله تعالى. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فليتم صومه إشارة إلى أن صومه كامل لم ينقص. قال فنص على الأكل والشرب وقسنا على عليه سائر ما ذكرناه، إذن يقاس عليه جميع المفطرات، فجميع المفطرات إذا فعلها الإنسان ناسيا فلا شيء عليه، حتى الجماع، حتى الجماع. لماذا؟ نقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فجعل مناط الحكم أو علة الحكم في عذره كونه ناسيا، إذن نقيس عليه سائر المفطرات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حكم بحكم وأشار إلى العلة وهي النسيان، إذن نقيس على هذا الحكم ما شاركه في العلة وهو بقية المفطرات حتى الجماع. ولذلك لا نقول أو لا نعلل نقول لا يفطر الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا لأن الأكل والشرب هين والجماع أشد، هل نقول بذلك؟ لا، نقول لا يفطر بالأكل والشرب لأنه ناس، لا يفطر بالجماع لأنه ناس، إذن اشترط. قال وإن فعله مكرها لم يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم إن درعه القي فليس عليه قضاء فنقيسه على ما عداه. إذن عندنا الآن إذا فعل المفطر ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، وذكر المؤلف أدلة خاصة، وهناك أدلة عامة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقال عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقال عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طيب قال وإن فعله وهو نائم لم يفطر لأنه أبلغ في العذر من الناس. نعم، إذا فعله وهو نائم، إذا فعل مفطرا وهو نائم أكل وهو نائم أو شرب وهو نائم فلا شيء عليه، لأنه أبلغ في العذر من الناس، لأن الناس ربما تذكر والنائم لا يتذكر، ولأن فعل النائم لا ينسب إليه. إذن نقول النائم والناس وكذلك المكره لا فطر عليهم، والسبب في ذلك ما ذكر من الأدلة وأيضا التعليل أنهم لم يقصدوا المخالفة، الناس لم يقصد المخالفة والمكره لم يقصد المخالفة، فالمكره لولا الإكراه ما فعل المفطر. وسبق لنا أن الإكراه له صورته، أن يفعل به ذلك كرها، مثل أن يصب الماء في حلقه، أو أن يكره على أن يفعل ذلك في نفسه. قال رحمه الله وإن فعله جاهلا بتحريمه أفطر. الآن المؤلف فرق رحمه الله بين النسيان والإكراه وبين الجهل، قال وإن فعله جاهلا بتحريمه أفطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجب والمحجوم. وهذا هو المذهب، أن الجهل ليس بعذر، الإكراه عذر والنسيان عذر، لكن الجهل ليس بعذر. لماذا ليس بعذر؟ قال لأن الجاهل يجب عليه أن يتعلم، فليس الجهل عذرا. وقوله أفطر الحاجب والمحجوم في حق رجلين رآهما يفعلان ذلك مع جهلهما بالتحريم، ولأنه نوع جهل فلم يعذر به كالجهل بالوقت. وذكر أبو الخطاب أنه لا يفطر لأن الجهل عذر يمنع التأثيم فيمنع الفطر كالنسيان، وهذا القول هو الصحيح، بل هو متعين أن الجاهل كالناسي، وذلك لأن الجاهل لم يقصد المخالفة، لم يقصد المخالفة. وقد قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، وقال عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، أواضح. وقوله رحمه الله هنا في حق رجلين رآهما يفعلان ذلك مع جهلهما بالتحريم، هذا في الحقيقة فيه نظر، لأن الحديث ليس فيه أنهما قد جهل التحريم أو علم التحريم، وحينئذ لا يكون في الحديث دليل على إثبات أن الجاهل غير مؤاخذ أو نفي ذلك، وإذا لم يكن فيه لا هذا ولا هذا نرجع إلى الأدلة الأخرى التي تدل على أن الجاهل قد ارتفعت عنه المؤاخذة. طيب هنا إشكال، وهو قوله وإن فعله جاهلا بتحريمه أفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجب والمحجوب. تقدم لنا أن العلة في الفطر بالحجامة ما هي؟ على المذهب تعبدية غير معقولة، وعند شيخ الإسلام ما يحصل من الضعف. إذا قلنا إن الجهل عذر وأن الإنسان لا يفطر بالجهل، فاحتجم جاهلا أو حجم جاهلا، الحجامة يستوي فيها، إذا قلنا العلة الضعف استوى الناس والجاهل والعامد. إذا قلنا الحجامة يفطر الإنسان بها لما يحصل من الضعف، هذا التعليل حاصل فيما إذا فعل ذلك عامدا أو ناسيا أو جاهلا. لكن إذا قلنا العلة التعبدية وقلنا لا يفطر بالجهل، قلنا يفطر العامد لأنه قصد المخالفة، أما الناس والجاهل فلا يفطر لأنه لم يقصد المخالفة. إذن انتفت العلة. فالحقيقة يرد على كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن العلة في مسألة الحجامة ما توجبه من الضعف وأنه يفطر بذلك، يرد عليه ما لو فعل الحجامة أو احتجم ناسيا أو جاهلا أنه يفطر، وهو يرى أنه لا يفطر، مع أن العلة موجودة في أي شيء؟ في الجهل والنسيان. الآن إذا قلنا، يعني خلاصة الكلام، إذا قلنا إن العلة في الفطر بالحجامة هي ما أن الحجامة توجب ضعف البدن وخطورة البدن، ولذلك جعلها النبي عليه الصلاة والسلام مفطرة إذا احتجم أو فعل الحجامة وهو ناس أو جاهل، وقلنا إن الناس والجاهل لا يفطران، العلة موجودة، واضح؟ إذن يفطر، ومع ذلك يقول لا يفطر. أما إذا قلنا العلة التعبدية فالمسألة ظاهرة، والدليل على أن مسألة ضعف البدن غير معتبرة قوله عليه الصلاة والسلام من ذرعه القي فلا قضاء عليه، مع أنه يضعف بدنه، ومن استقاء عمدا فليقضي. نعم. وإن تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه لم يفطر، لأنه واصل بغير اختياره ولا تعديه، فأشبه الذباب الداخل حلقه. وإن بالغ فيهما فوصل الماء ففيه وجهان، أحدهما لا يفطر لأنه بغير اختياره، والثاني يفطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه لقيط بن صبرة حفظا للصوم، فدل على أنه يفطره، ولأنه تولد بسبب منهي عنه، فأشبه الإنزال عن المباشرة. طيب، والصواب الأول أنه لا يفطر لأنه غير قاصد، فلو مثل بالغ في المضمضة والاستنشاق ووصل الماء إلى جوفه فلا يفطر بذلك، يعني صحيح أنه أخطأ من جهة المبالغة لكنه لم يقصد الفطر أو أن يصل الماء إلى حلقه. وقوله فأشبه الإنزال عن مباشرة، يقال كذلك حتى في الإنزال عن مباشرة، إذا باشر وكان من عادته أنه لا ينزل فأنزل فصيامه صحيح. إنسان مثلا من عادته أنه يباشر ولا ينزل، أو يقبل ولا ينزل، ومرة من المرات باشر فأنزل فالصيام صحيح. نعم. وإن زاد على الثلاث فيهما فوصل الماء فعلى الوجهين. نعم. إذا زاد على الثلاث فيهما الضمير يعود على المضمضة والاستنشاق، فوصل الماء فعلى الوجهين، للوجهين هنا للعهد الذكري. نعم، الوجهان المذكوران، أحدهما يفطر والثاني لا يفطر. أما القول بأنه لا يفطر فوجهه أنه بغير اختياره وهو غير قاصد، وهذا هو الصحيح. وأما القول بأنه يفطر فلأن هذا الوصول نتج عن فعل مكروه أو محرم، إذن هو غير معذور فيؤاخذ، لا ترتفع عنه المؤاخذة. طيب، إذا زاد على الثلاث في المضمضة والاستنشاق، نقول الزيادة على الثلاث تعد، والمتعدي ظالم، والظالم لا يستحق التخفيف. لكن الصواب الأول أنه لا يفطر لأنه غير قاصد. وإن أكل يظن أن الشمس قد غابت لو لم تغب، أو أن الفجر لم يطلع وقد طلع أفطر، لما روي عن حنظلة قال كنا بالمدينة في رمضان وفي السماء سحاب، فظننا أن الشمس قد غابت، فأفطر بعض الناس ثم طلعت الشمس، فقال عمر من أفطر فليقضي يوما مكانه، رواه السعيد بن منصور بنحوه، ولأنه أكل ذاكرا مختارا فأفطر كما لو أكل يظن أن اليوم من شعبان فبان من رمضان. طيب، هذه مسألة، أكل يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب، أو أن الفجر لم يطلع وقد طلع، أفطر يفطر، وذكر المؤلف دليل ذلك. والقول الثاني أنه لا يفطر هو الصحيح، أن الإنسان إذا أكل ظانا غروب الشمس فتبين أنها لم تغرب أو أكل بناء على أن الفجر لم يطلع فتبين أنه طلع فلا شيء عليه. أما في الأول أما في المسألة الأولى وهي إذا ظن غروب الشمس فدليله حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، وهذا نص صريح في هذه المسألة. فهم حينما أفطروا أفطروا بناء على غلبة ظن ثم طلعت الشمس، ومع ذلك لم يؤمروا بالقضاء. وما ورد في بعض ألفاظ الحديث أنهم أمروا بالقضاء فهذا ضعيف. وأما المسألة الثانية وهي لو أكل ظنا منه أن الفجر لم يطلع وقد طلع فإنه يفطر، نقول الصواب أيضا أنه لا يفطر، لأن الأصل بقاء الليل، وقد قال الله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين، وهذا الرجل حينما أكل أو شرب لم يتبين له أن الفجر قد طلع. وقوله هنا بالتعليل ولأنه أكل ذاكرا مختارا فأفطر، نعم صحيح أنه أكل ذاكرا ومختارا لكن جاهلا بالحال، فالاختيار موجود والذكر أي العلم موجود ليس بجاهل، ولكنه ناس الوقت فهو جاهل الوقت، لأن الجهل قد يكون بالنسبة للوقت أو الحال وقد يكون بالنسبة لشيء الحكم. إنسان قد يكون جاهلا بالحكم بمعنى يتناول المفطر ظنا منه أنه لا يفطر، وتارة يكون الجهل جهلا بالحال بمعنى أنه يعلم أن هذا الشيء مفطر ولكن يظن أنه أن الوقت وقت إباحة وكلاهما عذر، كما لو أكل يظن أن اليوم من شعبان فبان من رمضان فإن عليه القضاء، يظن اليوم من شعبان فبان رمضان فعليه القضاء. لكن هناك فرق بين هذه المسألة والمسألة، أي أكل أن يظن أن اليوم من شعبان أكل على أنه ليس صياما وليس بصائم، نأمره بالقضاء لأنه لم يصم هذا اليوم بخلاف الذي صام أو من نية الصيام. نعم.